المصنف رحمه الله: باب العفو عن القصاص. يجب بالعمد القود أو الدية، فيخير الولي بينهما، وعفوه مجانا أفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه سلم تسليما كثيرا. أما بعد، بعد أن ذكر المؤلف رحمه الله ما يتصل بالقصاص من وجوبه بشروطه، وأيضا إذا وجب من ضرورة الاستيفاء وتمكين صاحب القصاص من استيفائه، أيضا بشروط الاستيفاء التي مرت بنا، فالآن يذكر العفو، لأنه قد يكون هناك عفو، لكن كيف؟ العفو له أحكام ويترتب عليه آثار. فالعفو عن القصاص، ولا شك أن العفو أفضل كما ذكر المؤلف وغيره. فالإنسان إذا استحق له قصاص في النفس أو في ما دونها، أو أي جناية في مال أو ما إلى ذلك، فالقصاص، فالعفو كما قال جل ذكره أقرب للتقوى، وأن تعفو أقرب للتقوى. وفي الحديث عند أحمد ومسلم وغيرهم: ما عفى، يقول عليه الصلاة والسلام: ما عفى عبد عن مظلمة إلا زاده الله بها رفعة أو درجة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ومرغب في العفو. في حديث أنس: ما رفع إلى الرسول عليه الصلاة والسلام شيء إلا أمر فيه بالعفو، أي أمر توجيه وإرشاد، وليس أمر إلزام. فالعفو مرغب فيه، أن الإنسان يملك نفسه ولا يحب القصاص والانتقام، بل إما عفو مطلق بدون أي مقابل، أو عفو عن القصاص ذاته ولكن يطلب شيء من التعويض المالي. لكن الأصل أنه يجب القود، وهذا ورد بالأحاديث الصحيحة، بل ورد بالآيات القرآنية، أن القصاص لمن اعتدي عليه عمدا، والشروط موجودة في الطرفين الجاني والمجني عليه، فله القود، كما جاء في الحديث الصحيح عندما خطب عليه الصلاة والسلام في فتح مكة، وذكر في شأن القتل الخطأ، ومما ذكر وأن العمد قود، ومن قتل أو اعتبط مؤمنا قتلا فوليه أولياؤه بين خيارتين: إما أن يأخذ الدية أو يقتله، وما صلحوا عليه فهو لهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فإذن كيف يقول المؤلف العبارة؟ قال رحمه الله: يجب بالعمد القود أو الدية. يجب بالعمد القود أو الدية. إذن ولي الدم مخير على الصحيح، مخير بين الأمرين، هو الذي يختار. إن أراد أن يختار القود والقصاص فله ذلك، وإن أراد الدية فرغم أنف الجاني يطالبه بالدية، وإن كان بعض أهل العلم يخالف في هذا، يقول لا، الخيار للجاني نفسه، لأن الواجب للمجني عليه إنما هو القصاص فقط. أولا الواجب له القصاص، والدية إنما تكون برضا الجاني، الجاني. فإذا أبى الجاني قال: تريدون تقتلون اقتلوا، أما الدية فما عندي لكم دية، لا أريد. الصحيح أن ولي الدم مخير، هو الذي له الخيار، إن شاء أن يقتص اقتص، وإن شاء أن يعفو إلى الدية فله ذلك، وإن شاء أن يعفو مطلقا فهذا أفضل وأفضل، وإن ساوم على العفو وطلب ديتين أو أكثر فله ذلك. إيه نعم. قال: فيخير الولي بينهما، وعفوه مجانا أفضل. إيه نعم، مثل ما ذكرت من يعني من الآية والحديث، أن عفوه مجانا أفضل، بل أفضل، لكن أيضا حتى عفو عن القصاص بدية أيضا هذا يثاب ويؤجر عليه. إيه. قال رحمه الله: فإن اختار القود أو عفى عن الدية فقط فله أخذها والصلح على أكثر منها. فإن اختار القود فله أخذ الدية، يعني اختياره للقود لا يمنع من أن يرجع إلى الدية فيما بعد، هذا المقصود من عبارة المؤلف. إن اختار القواد ما نقول خلاص اخترت هذا الشيء وهو لازم لك، بل إذا تراجع عن هذا الاختيار وأراد الدية أو أكثر منها فله ذلك. وإن اختار عفى على الدية يعني فقط من غير القصاص فله ذلك أيضا. له أدية وله إن أراد أكثر منها. فالخيار إذا راجع إلى ولي الدم. وقلت من بعض أهل العلم بل رواية عند أحمد أنه ليس له خيار الدية إلا برضا الجاني، برضا الجاني، لأنهم يقولون المتعين القصاص، حقك أيها الولي ولي المجني عليه حقك إنما هو في القصاص. والصحيح الذي وردت به النصوص أن ولي الدم مخير، مخير إن شاء القصاص فله ذلك، وإن شاء اختار الدية ولو لم يرضى الجاني، بل تكون الدية دين في ذمته يطالبه بها. قال رحمه الله: وإن اختارها أو عفى مطلقا أو هلك الجاني فليس له غيرها. فإن اختار الدية أو عفى مطلقا، مطلقا أو هلك الجاني فليس له إلا الدية. يعني هو من أول أمر قال اخترت الدية، أو لما بلغه العلم بقتل وليه، قتل أخوه، قتل أبوه، قتل ابنه، أمه، قال قد عفوت. أو اختار الدية ثم إن الجاني مات بسبب آخر، صدمته سيارة أو سكتة أو ما إلى ذلك، مات من غير أن يقتص منه، فيبقى حق المجني عليه في الدية، لا يسقط، لا يسقط حقه. ما نقول المجني عليه هلك ولم يعد للمجني، لأولياء المجني عليه شيء، ما نقول الجاني هلك وخلاص انتهى حقك. إذا هلك الجاني فالدية مستحقة لأولياء المقتول في الحالات الثلاث هذه: إن هلك الجاني أو اختار الصالح على الدية أو عفى مطلقا، لأن عفو مطلقا لا يتناول الدية. لما قال قد عفوت ما يؤخذ من هذا أنه خلاص ما يريد شيء على الإطلاق، لا، ينصرف عفوه المطلق إلى القصاص. يعني يقول أنا إنما عفوت عن القتل، أما الحق في الدية فلا، أنا أريد الدية ولم أعفو عنها، لما يتحملها. إذا كان الجاني قتل عمدا فهي في ماله هو حتى وليس في على عاقلته. على كل حال يا أهل العلم يقولون إذا مات الجاني وقد قتل عمدا وقد اختار المجني عليهم اختاروا الدية، فهي دين في تركته، إن بقي شيء من التركة يوفي حقه كسائر الديون، وإلا سقط حقه. نعم يسقط. هذا عن شيء آخر، بيت المال يرجع إلى ولي الأمر، إن رأى المساعدة وأن يعني نظر في الموضوع ورأى المساعدة، خاصة إذا كانوا معسرين أولياء المقتول، فقد يكون يعني من هذا الباب، لكن لا تلزم، لا تلزم. قال رحمه الله: وإذا قطع أصبعا عمدا فعفى عنها ثم سرت إلى الكف أو النفس وكان العفو على غير شيء فهدر. إنسان قطع أصبع آخر عمدا فالمقطوع أصبعه قال عفوت، اللي حصل إن الإصابة صارت لها مضاعفات حتى أدى الأمر إلى أن تقطع الكف، بل قد يكون في حالة أخرى أن نفس المجني عليه مات، وهو عند أول الإصابة عندما قطعت أصبعه قال قد عفوت عنك. المؤلف يقول هدر، ما يطالب الجاني بمال ولا شيء لأنه قد عفى المجني عليه، المجني عليه قد عفى، لكن هذا فيه ضعف. فهناك رواية عن أحمد وقول الأئمة أن المجني عليه يبقى حقه في باقي الدية. نأخذ دية الأصبع التي هي قد تكون عشر الدية فتخصم من الدية، وباقي الدية مستحق له لم يعفو عنه، هو إنما عفى عن الأصبع، عفى عن الأصبع، عن دية الأصبع. أما الكف أو النفس كلها فهذا لم يعفو عنه. فالصحيح أن المجني عليه أو أولياؤه لهم الحق في بقية الدية، الحق في بقية الدية، على خلاف ما ذكر المؤلف. قال رحمه الله: وإن كان العفو على مال فله تمام الدية. إن كان على مال، يعني قال لما قطعت أصبعه قال أنا عفوت عن القصاص، لا أريد أن تقطع أصبعك كما قطعت أصبعي، لكن أريد حقي في الدية، هذا لا يسقط حقه، فإذا تضاعفت الجناية وسرت إلى اليد الكف كلها فيستحق نصف الدية، وإن كان قد أخذ دية الأصبع فيخصم منها دية الأصبع، أو سرت إلى نفسه ومات فأولياؤه لهم الحق في الدية لكن يؤخذ منها دية الأصبع إن كان قد دفعها قبل ذلك. هنا قال رحمه الله: وإن وكل من يقتص ثم عفى فاقتص وكيله ولم يعلم فلا شيء عليهما. نعم، هذا قد يحصل. مثلا المجني عليه طالب بالقصاص وكان غائب، فوكل إنسان يتولى عنه القصاص، فباشر هذا بإذن من الحاكم بعد حكم الحاكم وبحضور نائب السلطان كما مر بنا. اللي حصل أن المجني عليهم أولياؤه كلمه من كلمه وقال لو عفوت، فقال طيب عفونا، لكن لم يصل العفو إلا وقد قتل الجاني، فلا مسؤولية على الوكيل ولا على الموكل اللي هو صاحب الحق، لأن هذا العفو جاء يعني فات لم يكتب أنه يستفيد منه. ولذلك بعض أهل العلم ما يرى ضرورة حضور المجني عليه القصاص نفسه، ولا يقبل التوكيل في هذه الحالة، حذار من مثل هذه الصورة، فيقولون ولي الجناية يجب أن يحضره بنفسه، إما أن يباشرها أو يحضر بنفسه حتى لا يكون ولا يقبلون التوكيل خشية من مثل هذه الحالات. لا، إذا كان تبين أن الوكيل في نفسه شيء على الجاني واغتنمها فرصة وقد بلغه العفو من موكله فتغاضى عنه وتغافل عن ذلك فهو قاتل عمدا، يعتبر قاتل عمد. هنا إذا طالب أولياء الجاني الذي جني عليه إذا طالبوا بالقصاص فلهم الحق في ذلك إذا توافرت شروطه. قال رحمه الله: وإن وجب لرقيق قود أو تعزير قذف فطلبه وإسقاطه إليه فإن مات فلسيده. معروف بالنسبة للرقيق أنه متعلق، كل حقوقه متعلقة بسيده، فلو وجب له قود، قطعت يده أو رجله أو قذف، معروف أنه لا يحد في القذف قاذف المملوك لكن يعزر، فالصفح والعفو راجع للمملوك نفسه لا سيده ولا غيره. إذا أراد أن يعفو عن التعزير في حق من قذفه فله ذلك، أو عفى عن من قطع أصبعه أو قطع يده فله ذلك، يرجع للمملوك. لكن لو مات المملوك فالحق ينتقل إلى سيده، سيد المملوك هو الذي يطالب بهذا الحق. قال رحمه الله: باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس. من أقيد بأحد في النفس أقيد به في الطرف والجراح. هذا القود فيما دون النفس، بعد أن تكلم عن ما يتصل بالقصاص والقود في النفوس أراد أن ينتقل إلى ما يكون فيما دون النفوس، وهذا مأخوذ من قوله جل ذكره: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. هذا بنص الآية. وأيضا في حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه أن عمته الربيع بنت النضر لما كسرت سن جارية فتدخل أخوها مالك بن النضر وأراد من الرسول صلى الله عليه وسلم ألا يكسر سن الربيع، وحاول وتوسل إلى الرسول عليه السلام أن فأبى عليه السلام، وقال يا أنس، أنس بن النضر، ما هو أنس بن النضر، يا أنس كتاب الله القصاص، كتاب الله القصاص. إذن فهو عليه السلام استدل واستشهد بآية القصاص السن بالسن. لكن فيما بعد عفى المجني عليهم أهل الجارية، عفوا عن القصاص، وكان أنس بن النضر أقسم قال والله لا أتكسر سن الربيع، والله لا تكسر، ما يعني قالها على سبيل التحدي بل هكذا. فلذلك قال عليه السلام: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره، ف فهو رضي الله عنه أقسم ألا تكسر سن أخته، فالله سبحانه وتعالى استجاب فعفى أولياء المجد العيولد ولم تكسر سنها. لكن هو عليه السلام في أول أمر أبى أن يترك هذا القصاص إلا وقد عفى أصحاب الشأن. فالقصاص ذكر المؤلف كالقاعدة، من أقيد أحد في النفس أقيد به في الطرف والجراح، أقيد به في الطرف والجراح، ومن لا فلا. من أقيد بأحد في النفس مثل ما مر بنا، يعني العمد والشروط التي ذكرها المؤلف من التكافؤ بين الجاني والمجني عليه، ومعصومية المجني عليه، وكون الجاني مكلف إلى آخره. فالمهم من أقيد من أحد في النفس أقيد به في الطرف والأطراف، اليدان والرجلان والأنف واللسان إلى آخره حسب ما يذكر المؤلف، وفي الجراح كذلك. ومن لا فلا، من لا يقاد في النفس، فالمسلم لو قتل كافرا لا يقتص من المسلم، كذلك المسلم لو قطع يد كافر عمدا لا تقطع يد المسلم، أو حر عند الجمهور لو قطع يد الرقيق المملوك لا تقطع يد الحر، وكذلك الأب لو قطع يد ولده لا تقطع يده. فمثل ما كان في النفس يكون كذلك فيما دون النفس من الأطراف والجراح. قال رحمه الله ولو كان السن بالسن، إذا كان تعمد ضربه، يعني ما هي ضربة خطأ بل ضربة قصد العدوان والتعدي على المجني عليه، فكون هذا الإنسان مريض أو شيخ كبير وهرم وتكون أسنانه متهالكة لا فرق، بل يؤخذ من أسنان الجاني مثل ما أسقط أو كسر من أسنان المجني عليه، ولو كان شيء ما فيه، ولو كان. فحديث يعلى بن أمية أيضا ورد في هذا الشأن، في الرجل الذي عض يد آخر فكسر ثنيته أو كما ورد. قال رحمه الله ولا يجب إلا بما يوجب القود في النفس، لا يجب إلا بما يجب في القود في النفس، اللي هو الشروط اللي ذكره العمد، يكون عمد، وأيضا وجود الشروط الأخرى من الكفاءة وكون الجاني مكلف ليس صغيرا ولا مجنونا. قال رحمه الله وهو نوعان، أحدهما في الطرف فتؤخذ العين والأنف والأذن والسن والجفن والشفة واليد والرجل والإصبع والكف والمرفق والذكر والخصية والإلية والشفر، كل واحد من ذلك بمثله. إذن هو نوعان، يعني ما دون النفس ينقسم إلى نوعين، شيء يتصل الأطراف والجراح. فالأطراف الله سبحانه وتعالى ذكر منها أمثلة، وليس على سبيل الحصر ما ورد في الآية، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن، هذا ليس على سبيل الحصر، لأنه عليه السلام قضى في قضايا من هذا القبيل، والخلفاء الراشدون رضي الله عنهم قضوا بأقضية كلها تدل على أن القصاص في الأطراف يتناول جميع الأطراف. ولذلك الفقهاء يقولون الأطراف في الإنسان قد يكون مما ليس في الإنسان منه إلا شيء واحد، كالأنف كاللسان كالذكر ونحو ذلك، وقد يكون فيما في الإنسان منه شيئان كاليدين والرجلين والعينين والأذنين، وقد يكون ما فيه من أربعة أشياء كأشفار العينين. فعلى كل حال الأطراف إذا كانت، سوف يذكر المؤلف شروط الاختصاص منها، فإنه يجب القصاص فيها. فمن جدع أنف إنسان جدع أنفه، ومن قطع أذن آخر قطعت أنفه، ومن كسر سن آخر كسرت سنه، ومن فقأ عينه فقئت عينه، ومن قطع اليد قطعت اليد، وهكذا. فهذا مثل ما قلنا شيء ورد في القرآن الكريم، ووردت الآثار والقياس الصحيح كله يدل على أن هذه الأطراف تؤخذ بمثيلاتها بالشروط التي يذكرها المؤلف. قال رحمه الله وللقصاص في الطرف شروط، الأول الأمن من الحيث، بأن يكون القطع من مفصل أو له حد ينتهي إليه كمارن الأنف وهو ما لان منه. هذا من شروط القصاص في الأطراف، أن يكون الأمن من الحيف، لأنه إذا كان ما يؤمن الحيف وقد إذا اقتصصنا من الجاني يلحقه ظلم فلا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار. فإذا القصاص مشروط بالأمن من الحيف اللي هو الظلم. فإذا قطع مثلا من عظم قد لا نستطيع أن نقطع من العظم مثل ما قطع من المجني عليه، فلا بد إما أن ينتهي إلى مفصل، والمفصل مثل مفاصل العظام، مفصل الكف، مفاصل الأنامل، مفاصل الركبة والقدم وهكذا، أو ينتهي إلى مارن مثل مارن الأنف، مارن الأنف أو مارن الأذن مثلا أو العين، تنتهي إلى شيء معين ينتهي إليه. أما إذا كان لا ينتهي إلى حد معين ويلحق الجاني ظلم إذا اقتصصنا منه، فلا يمكن أن نزيل الظلم بظلم، لا. نعم. قال الثاني: المماثلة في الاسم والموضع. ولذلك يعني ورد في الحديث كما عند ابن ماجة أن رجلا ضرب آخر على ساقه فكسرها، فأراد المجري عليه يعني طلب القصاص فلم يمكنه على السلام، وقال خذ الدية بارك الله لك فيها. فهذا ما يدل على أن القطع في مثل هذه المواضع لا يجب فيه القصاص، وينتقل حق المجني عليه إلى الدية. قال رحمه الله: الثاني المماثلة في الاسم والموضع، فلا تؤخذ يمين بيسار ولا يسار بيمين ولا خنصر بمنصر ولا أصلي بزائد ولا عكسه ولو تراضيا لم يجز. من لأن القصاص، كلمة القصاص تعني المماثلة، كتبنا عليهم القصاص أي والجروح قصاص التماثل بين الجاني والمجني عليه، فإن قطع اليمنى منه قطعت اليمنى، قطع اليسرى قطعت اليسرى، قطع الشفة العليا تقطع الشفة العليا، قطع السفلى تقطع السفلى وهكذا. لكن لو قطع اليد اليمنى من إنسان وهذا الإنسان يده اليمنى مقطوعة ما عنده إلا اليسرى، قال المجني عليه ما عندي مانع اقطع اليسرى، لا، لأن هذا ليس ملك له وليس له الحق أن يتنازل عن أعضائه. فلا بد من وجوب القصاص وتمكين المجني عليه أن تكون المقطوعة منه عند الجاني مثلها في الاسم، في كونها يد أو رجل أو عين أو أنف، وأيضا الموضع يمنى تقابلها يمنى، عليا تقابلها عليا وهكذا. قال رحمه الله: الثالث استواؤهما في الصحة والكمال، فلا تؤخذ صحيحة بشلاء ولا كاملة الأصابع بناقصة ولا عين صحيحة بقائمة ويؤخذ عكسه ولا أرش. المماثلة في الصحة، فإذا كان الجاني مثل قطع يد إنسان اليمنى والجاني يده اليمنى شلاء فلا تؤخذ، أو المقطوعة شلاء، المقطوعة من المجني عليه شلاء، فالمجني عليه قال اقطعوا يده، طيب أنت يدك شلاء ما فيها بطش ولا تنتفع، ما يمكن نقطع يد الجاني، وإن كانت يمنى تماثلها في الاسم والموضع لكن هذه يعني تختلف عنها. أو الجاني فقأ عين إنسان عينه قائمة، العين القائمة هي التي يبدو كأنها صحيحة في سوادها وبياضها لكن لا يبصر بها صاحبها، تسمى قائمة لكنها غير مبصرة، فالجاني فقأها، المجني عليه قال افقأوا عينه التي تقابل عينه، نقول لا، عينك لا تماثل عينه، لا تماثل عينه عين الجاني. لكن لو كان الجاني هو الذي عينه قائمة لا يبصر بها لكن يبدو كأنها سليمة، المجني عليه قال يكفيني افقأوا عينه مثل ما فقأ عيني وإن كانت عينه لا يبصر بها. أو الجاني يده شلاء والمجني يده صحيحة، قال اقطعوا يده وإن كانت شلاء تكفيني اقطعوها مثل ما قطع يدي، هذه خلاف الصورة التي قبلها، للحق المجني عليه له الحق أن يقتصر على هذا الشيء لكن لا يطالب بأرش، والأرش هو الفرق بين دية اليدين، ما يقول اقطعوا يده الشلاء وأعطوني الفرق، افقأوا عينه القائمة التي لا يبصر بها وأعطوني الفرق، نقول لا، إذا كانت تكفيك وهي معيبة وتقتنع بها عن حقك فلك ذلك، وإلا لك الحق في الدية. قال رحمه الله: فصل. النوع الثاني الجراح، فيقتص في كل جرح ينتهي إلى عظم كالموضحة. فهذا النوع الثاني الأطراف والجراح مثل ما في الآية، والجروح قصاص، فالأصل في القصاص في الجراح الآية، والجروح قصاص. وأيضا عموم الآيات التي وردت من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، وجزاء سيئة سيئة مثلها، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. هذه الآيات في عمومها تدل على حقية القصاص، ولا شك أن القصاص هو أردع للناس، خاصة العدوانية. يعني الإنسان الذي يعتدي على الناس ولا يبالي بهم، فقع عينه أو قطع أذنه أو قطع أنفه ما إلى ذلك، هؤلاء لا يردعهم إلا إذا علموا أنه إذا أطلق يده ولم يبالي سوف يؤاخذ بمثل ما حصل منه على المجني عليه. فلا شك أن هذا راجع، وهذه عقوبة عادلة، وإن كانت للأسف نجدها مستبشعة الآن مما يسمى بالعالم المعاصر والقوانين الوضعية، والتي انساقت وراءها كثير من الدول الإسلامية واعتبروها عقوبات وحشية، وهذا كفر وزندقة. فالذي يطعن في هذه العقوبات الأحكام العادلة التي هي من حكيم خبير ورحيم حكيم سبحانه وتعالى، من يطعن بها فإنه زنديق خبيث مرتد عن الإسلام. فهذه أحكام عادلة ولا شك أنها رادعة لكل صاحب عدوان. فالجراح القصاص حصره الفقهاء في ما كان في الموضحة. الموضحة الأصل أنها من شجاج الرأس، الشجاج هي جراحات الرأس والوجه، جراحات الوجه والرأس تسمى عند الفقهاء شجاج، بل عند أهل اللغة الشجة إذا أطلقت فهي جراح الوجه والرأس. فالشجة إذا كانت موضحة وهي التي ينكشط فيها اللحم ويبين العظم بحيث يتضح، ولذلك سميت موضحة، هذه فيها القصاص، لأن الجرح ينتهي إلى حد معلوم وهو العظم. فإذا إنسان واحد ضرب إنسان في رأسه أو في وجهه حتى بان العظم من موضع من الوجه أو موضع من الرأس، فمن حق المجني عليه أن يطالب يقول أريد شجة منه مثل ما شجني، وأن يجرح رأسه حتى يبين عظمه. فالموضحة باتفاق أهل العلم فيها القصاص، وهي التي تنتهي إلى عظم. نعم، التربلة اللي هي ضربة الرأس كذا عندكم قد يكون عندها يعني مسميات تختلف في البلاد، لكن اسمها عند الفقهاء الشجة، وبعضهم يسميها الفلقة، فلقة ولا أسماء عند الناس. قال رحمه الله: قال كالموضحة وجرح العضد والساق والفخذ والقدم. نعم، يلحق بالموضحة وأصلها في الوجه والرأس ما كان يماثلها، واحد جرح إنسان في العضد أو في الفخذ أو في الساق حتى بان عظمه، فمن حق المجني عليه أن يجرح الجاني حتى يبين عظمه مثل ما حصل في حق المجني عليه. قال رحمه الله: ولا يقتص في غير ذلك من الشجاج. بقية الشجاج وهي التي إما أخف من الموضحة أو أشد منها، فالتي أخف منها لها أسماء عند الفقهاء: الدامية والباضعة والبازلة والسمحاق التي تصل إلى القشرة الرقيقة تكون بين اللحم والعظم، هذه تسمى السمحاق إذا وصلت إلى هذا، أو باضعة تبضع اللحم، فهذه لا يرون فيها القصاص لأن ليس لها حد تنتهي إليه، حتى إذا انتهت إلى العظم جاز القصاص فيها. أما إذا كانت مجرد إنسان شج آخر في رأسه أو في وجهه أو في ساقه فانبضع اللحم انقطع، ليس من حق المجني عليه يقول أريد أن أشق جلده أو لحمه مثل ما حصل، بل فيه دية مقدرة يذكرها المؤلف في موضعها. وما كان أشد من الموضحة وهي الهاشمة والمنقلة والآمة أو المأمومة والدامغة، هذه أشد، والآمة والدامغة أحيانا يموت منها المجني عليه لأنها تصل إلى الدماغ أو أم الدماغ، فهذه أيضا لا قصاص فيها. وقد ورد فيها حديث عند ابن ماجه حديث العباس بن عبد المطلب أنه عليه الصلاة والسلام قال: لا قود في الجائفة ولا في المنقلة ولا في المأمومة ولا الجائفة التي تكون في الجوف، إذا ضرب إنسان آخر في جوفه في صدره أو في بطنه فهذه لا قصاص فيها لأنها خطيرة، وقد يؤدي تنفيذها إلى موت المقتص منه، فلذلك منع من القصاص فيها، لكن فيها دية مقدرة. إذن الشجاج ليس إلا في الموضحة أو الموضحة بالتخفيف أو بالتشديد. قال رحمه الله: ولا يقتص في غير ذلك من الشجاج والجروح غير كسر سن. كسر السن هذا استثني، لأنه من ناحية ورد في القرآن نصا، وأيضا حديث الربيع بنت معوذ رضي الله عنها ورد كذلك أنه عليه السلام أمكن من ذلك. لكن من أهل العلم من يقول الآن في العصر الحاضر وقد تقدمت الجراحة وأمكن أن العظام تقطع تنشر بالميشار، إذا قطع ساقه كسر ساقه أو كسر ساعده أو فخذه، فالطبيب يستطيع أن ينشر رجل أو قدم أو يعني يختص من الجاني مثل ما يريد القاضي، يقول للقاضي احكم بما تريد وأنا أنفذ الذي تريده بحكم تطور الجراحة. فمن أهل العلم من يقول هذا إذا أمكن، لأن الأصل القصاص، الأصل القصاص، وإنما الفقهاء منعوا من ذلك لخوف الحيف، لخوف الظلم الذي يلحق بالجاني. فإذا أمن الظلم وأمن الحيف وأمكن تنفيذ القصاص في الجاني فهذا حق للمجني عليه، على القاضي أن يمكنه من ذلك إذا اطمأن القاضي إلى أن الطبيب الذي سوف ينفذ هذا يطمئن إلى حسن تنفيذه. قال رحمه الله: قال: إلا أن يكون أعظم من الموضحة كالهاشمة والمنقلة والمأمومة فله أن يقتص موضحة وله أرش الزائد. نعم، يعني إنسان شج آخر في رأسه أشد من الموضحة، صارت هاشمة، الهاشمة التي تهشم العظم، والمنقلة التي تهشمه وتختل العظام عن موضعها، نقلت العظم من موضعه إلى موضع آخر، فلذلك سميت منقلة. من حق المجني عليه يقول: طيب أنتم تقولون لا نقتص لك مثل ما حصل هاشمة أو منقلة، طيب مكنوني من الموضحة، اجرحوا رأسه حتى يبين العظم ولا تكسروا العظم، لأن كسر العظم بالنسبة للجاني خطير، وقد لا يتمكن المنفذ من أن يضبط القصاص كما ينبغي وكما حكم به القاضي، فلذلك يعطى حقه في الموضحة والباقي له حق في الباقي في دية. قال رحمه الله: وإذا قطع جماعة طرفا أو جرحوا جرحا يوجب القود فعليهم القود. نعم، مثل ما قال في النفس، إذا اجتمع جماعة وقتلوا آخر عمدا فإنهم يقتص منهم جميعا بالغا ما بلغ عددهم، وكذلك إذا تواطوا على إنسان قالوا نريد أن نعتدي عليه، عدوا لهم قطعوا يده جميعا أو قطعوا رجله أو جرحوه عامدين قاصدين، فالقاضي يحكم عليهم جميعا أن يجرحوا أو يقطعوا مثل ما قطعوا من المجني عليه. وقد مر بنا أثر علي رضي الله عنه في الذين شهدوا على آخر أنه سرق وقطع يده رضي الله عنه، ثم إنه بعد ذلك رجعوا قالوا أخطأنا، ما هو السارق؟ قال: لو علمت أنكما قصدتما ذلك لقطعت يديكما. إذن هذا علي رضي الله عنه يحكم بأنه لو تبين أنهم قاصدين قطع يده لقطع أيديهما كذلك، إذا ثبت عند القاضي أن المعتدين أرادوا قطع يد هذا الإنسان والاعتداء عليه أو قطع رجله، فيجب على القاضي إذا طلب المجني عليه ذلك أن يحكم له بقطع أيديهم أو قطع أرجلهم بحسب ما حصل منهم. قال رحمه الله: وسراية الجناية مضمونة في النفس، فما دونها بقود أو دية. نعم، سراية الجناية، السراية هي الآثار التي تترتب عليها، يعني إنسان اعتدى على آخر وقطع يده والمقطوع يده بعد شهر مات على متأثرا بجراحه، أو قطع أصبعه المجني عليه بعد شهر مات متأثرا بالجناية، لكن الفقهاء لهم شروط دقيقة في هذا، ألا تتدخل أسباب طارئة، يعني لو المجني عليه أهمل نفسه، الجاني قال لنا يعني صحيح أنا قطعت أصبعه لكن الرجل أهمل، أو ذهب إلى طبيب، الطبيب هو الذي لم يحسن علاجه، يعني إهمال من الطبيب، فأثبت أن هناك سبب آخر تدخل فكان سببا لموت المجني عليه أو سببا لحصول مضاعفات أدت إلى أن الجرح يمتد إلى الكف كلها فتقطع. فإذا أثبت أن هناك أسبابا فاعلة وليس السبب فعله هو الأول فلا سراية في هذه الحالة. أما إذا تبين أن المجني عليه اجتهد وعالج نفسه ومع ذلك سرت الجناية حتى أتلفت يده أو أتلفت نفسه، فمن حق الجاني أو أوليائه أن يقتص من الجاني، إما أن تقطع يده إن كانت سرت إلى الكف، أو يقتل إذا مات متأثرا بجراحه. إيش أعمل له؟ قولوا عليه اعمل له عاهة مستديمة. إذا صار عاهة مستديمة على كل حال مثل ما ذكرنا، يعني يقتص من الجاني مثل ما حصل، قد تكون عاهة مستديمة ولا الله أعلم، يعني ما إنما يقتص له مثل ما حصل منه. شيخ يجرح جرحا حتى يموت ولا؟ هذا في خلاف من أهل العلم، من يقول مثل ما حصل، وبعضهم يفصل يقول إن كان قصد قتله، يعني قطع طرفه، قطع يده ثم قطع يده الأخرى وقطع رجله حتى مات، رواية عن أحمد وعن آخرين من أهل العلم يفعل به مثل ما فعل، تقطع يده وتقطع رجله ثم يقتل. ومن أهل العلم يقول لا، بل يقتل ولا يقطع منه شيء ولا، وهذه مثلة. ومن أهل العلم يقول بل له الحق أخذا بعموم الآيات، مثل ما أنه كان في غاية من البشاعة وعدم الرحمة والوحشية فقطع أطراف هذا الإنسان ثم قتله، فيفعل به مثل ما فعل. إذا مات هذه يذكرها المؤلف بعد قليل. قال رحمه الله: وسراية الجناية مضمونة في النفس فما دونها بقود أو دية. بقود أو دية، إما أن تضمن الدية أو يعني القصاص. قال: وسراية القود مهدورة. سراية القود مهدورة، رأيت؟ يعني الجاني نفسه قطع يد إنسان آخر، فالحاكم حكم بأن تقطع يده مثل ما قطع يد المجني عليه. لما قطعت يد الجاني المعتدي مات على إثرها، فلا الحق قتله، كما جاء عن علي وعمر رضي الله عنهما أنهم قالوا: من مات من قصاص أو حد فلا دية له، الحق قتله، الحق قتله. قال رحمه الله: ولا يقتص من عضو وجرح قبل برئه. اي نعم، يعني من شروط القصاص حتى يبرأ الجرح لينظر إلى ماذا ينتهي. وقد جاء في حديث جابر أنه عليه السلام نهى أن يقتص من جرح حتى يبرأ. وفي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه رجل طعنه آخر بقرن في ركبته فعطب من هذا، فقال: يا رسول الله اقتص لي القود. قال: انتظر حتى يبرأ جرحك ننظر إيش يكون. فأبى، عاد مرة قال: أريد القود. فالرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالقود، أتي بالجاني وطعن في ركبة مثل ما طعن هذا. الذي حصل الجاني برئ والمجني عليه ما برأ وصار عنده عرج، جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله الآن أنا حصل لي عرج. قال: أنا قلت نصحتك، قلت لك انتظر اصبر فلم تطعني، فأبطل الله عرجك، ما لك حق، لأن طلبنا منك أن تنتظر حتى ننظر ماذا تستقر عليها الجناية لكنك أبيت. ثم إنه عليه السلام بعد ذلك نهى أن يقتص من جرح حتى يبرأ لينظر بماذا يستقر، لأنه قد يكون منه سراية، قد يكون منه أشياء مضاعفات أخرى. قال رحمه الله: كما لا تطلب له دية. ها؟ يقول: ولا يقتص من عضو وجرح قبل برئه كما لا تطلب له دية. اي نعم، حتى الدية حتى ينظر، لأن الدية تنبني على ما ينتهي إليه الجرح، فقد تكون دية كاملة أو بعض دية أو ما إلى ذلك. نفس المجني عليه، يعني المجني عليه مصاب بالسكر، إيه؟ فمات على إثر. على كل حال هم يقولون لا يعفى عن الجاني، كون حالة المجني عليه يعني له حال، يعني مثلا مريض أو كبير سن أو في حالة برد شديد أو حر شديد أو جائع، يعني ضربه مع الجوع فمات، هذه المضاعفات لا تعفي الجاني، الملابسات هذه لا تعفي من المسؤولية، كون المجني عليه قال: طيب أنا تصورت رجل صحيح، لا يعفى من المسؤولية، أو قال: ما عرفت أنه جائع، أو ما عرفت أنه برد شديد يؤثر عليه، هذه الأمور لا يعفى منها الجاني بل يؤاخذ. أي نعم، أحسن الله إليكم ونفع الله بعلمكم.